الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل 20 في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول الكثرة فيه. قد تحقق في مباحث العلة والمعلول أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، بناء على مباني المشاء والحكمة المتعالية، فإن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فيستحيل أن يصدر منه أكثر من واحد. أما على مبنى المشاء فطولا وعرضا، وأما على مبنى الحكمة المتعالية فبينا أنه يستحيل صدور الكثرة عرضا لا طولا، وأما على ما حققناه بحمد الله تعالى فإنه يمكن أن تصدر الكثرة طولا وعرضا بلا محذور عقلي في ذلك، ولكن هذا بحسب الإمكان العقلي. أما بحسب الواقع الخارجي فإنه نحن أيضا نتفق مع ما هو المحقق عند فلاسفة الإسلام، بل وفلاسفة قبل الإسلام، أنه لم تتعلق إرادته سبحانه وتعالى في أول إيجاد إلا بخلق واحد، وهذا ما تؤكد عليه الروايات الواضحة الدلالة لإثبات هذا المطلوب، وهي روايات كثيرة من طرق الخاصة والعامة معا. أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق نور نبيكم، أول ما خلق العاقل، إلى آخر الروايات التي تضمنت هذا المعنى. لكن هذا ليس بمعنى أنه لم يكن هناك مجال لصدور الكثرة العرضية منه أولا، بل لا، كان يمكن صدور الكثرة العرضية منه، إلا أنه لم تتعلق مشيته بذلك، وإنما تعلقت مشيته سبحانه وتعالى أن يخلق مخلوقا يناسب قدرته ويناسب عظمته ويناسب تجليه الأول، وهو ما يعبر عنه في الروايات بأنه نور نبيكم، أو ما يعبر عنه في كلمات العرفاء بالحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن من حيث الوقوع لا نختلف مع الحكماء، وإنما نختلف مع الحكماء في هذه الجهة، وهي أن صدور الكثرة منه كانت ممكنة أم لم تكن ممكنة. فمن قال بالإمكان فأهلا بالوفاق، ومن قال بالامتناع فعليه بإقامة الدليل. فبحثنا ولم نجد دليلا يثبت الامتناع. أما في أنه هل صدر منه أول ما صدر كثير أو واحد، قرأت مجموعة من الروايات، لكن من أوضح الروايات في هذا المضمون رواية في البحار الجزء الأول صفحة 99، الرواية عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل مما خلق الله عز وجل الخلق العقل، يعني كيف خلقه، قال خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق، من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة. وهذا ما يقول هؤلاء أن الصادر الأول له كمالات كل عالم الإمكان. هذه الرواية أيضا تقول له ماذا؟ له رؤوس بعدد من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة. وهذا معنى قولهم أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني هذا الصادر الأول هو أكمل موجود، ولا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه في عالم الإمكان. نعم. باعتبار انه الان مدح ويبني. هذا كان في قاعة الواحد ان شاء الله من نصر اليه في الجزء السابع من الاسفار. هناك نرى بانه دليلهم لاثبات الوحدة اذا قلنا بالعرضية، هل يثبت الكفرة في ذات الواجب او لا يثبت الكفرة، هل يثبت الترقب او لا يثبت الترقب. وسيأتي من السيد العلامة بعض الاشارات في هذا المطلب هنا ونضيق. قد تحقق في مباحث العلة والمعلول أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. حتى الآن هذه عنوان البحث، أما تفصيله هذا إجماله، أما تفصيله ولما كان، هذه لما تأتي قابل الواو زائدة، لما كان الواجب تعالى واحدا دقيقا، هذا البيان هذا العنوان ولكن مغزب. ولما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من كل وجه، وهذا ما أثبتناه في بحث الله بسيط الحقيقة، إذن لا يتسرب إليه سبحانه وتعالى جهة كثرة، سواء كانت تلك الجهة عقلية، تلك الكثرة عقلية أو كانت خارجية. وقلنا فيما سبق أن الكثرة العقلية إما من الجنس والفصل، إما من الوجود والعدم، وإما من المادة والصورة العقلية. وهناك قسم آخر أضافه بعض المحققين كما أشرنا، وهو الكثرة أو التركب من الوجدان والفقدان الذي أشرنا إليه فيما سبق. ولا كثرة خارجية من المادة والصورة الخارجية ومن الأجزاء المقدارية. لما كان الواجب تعالى بسيطا، وكان الواجب تعالى واجبا لكل كمال وجودي، طبعا هذا كله مترتب على بساطته، لما بسيط اذا لا توجد فيه كثرة، لما بسيط اذا هو واجب لكل كمال وجودي، واجبا لكل كمال وجودي وجدانا تفصيليا في عين الإجمال. وقلنا بأن هذا الإجمال هو البساطة التي هي فوق التفصيل، لا أنها دون التفصيل. لما كان كذلك، ما هو قانون المسانقة؟ ماذا يقول؟ لا يفيض إلا وجودا واحدا بسيطا. لماذا؟ كما يقول لمكان المسانقة. إذا قانون المسانقة يقول الله واحد، لابد أن يكون الفعل واحد. طبعا هناك كلام كثير في هذا القانون، إلا أنها لأنه لسنا بصدد بحثه، لأننا ذكرنا بالأمس بأنه الله فقد يسانق الواحد ويسانق الكثير أيضا. ها؟ يسانق الكثير أيضا. قلنا بأنه إذا لم يكن يسانق الكثير لا معنى لأن يصدر منه الكثير، وقد فرض أن الكثير يصدر منه ولا يصدر، ولو على مبنى ماذا؟ ولو على مبنى الحكمة المتعالية، الكثرة الطولية تصدر ولا تصدر، إذا هو فقط يسانق من واحد ويسانق من كثير. نعم هذا الكلام يتم على مبنى المشائين فقط، وهو أن الواحد لا يسانقه إلا الواحد. أما على مبنى لا مؤثر في الوجود إلا الله، بعد هاي المسانقة مختصة بالواحد وتشمل الكثير أيضا، ها؟ تشمل الكثير أيضا. فكما أنه الوجود العقلي الأول مسانق له، أدنى مراتب عالم المادة مسانق له أو غير مسانق له؟ مسانق له. لماذا؟ لأنه هو واجب لكماله أو ليس واجب لكماله، عين ذاتي أو ليس عين ذاتي، شنو الفرق بينهم؟ سواء كان الوجود الأول العقلي أو كان أدنى مراتب عالم المادة، كلاهما كماله الوجود موجود هناك أو غير موجود، وعين ذاتي أو لا. ولماذا هذا مسانق هذا غير مسانق؟ إلا على مبنى المشائين، وهو أنه لا يسانقه إلا واحد، والمفروض أن الحكمة المتعالية لا تقبل هذا المبنى. قال لما في المكان بلي أحسنتم، هذه بحسب الأخس والأبعد، هذه بحسبنا لا بحسبه سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكرناه مرارا بالأمس أشرت إليه إشارة، قلت إحنا عندنا بحث في الدعاء نقول من جهة يحول بين المرء وقلبه، يعني الله قربه بالنسبة إلينا هذا المقدار، وأنا بهذا المقدار قريبا منه أو أكون قد أكون قريبا وقد أكون بعيدا. يا أمهن خذ، يعقل من طرف واحد قريب هذا القرب ومن طرف آخر بعيد هذا البعد، يعقل؟ قلنا بل يعقل. قلنا يعقل، قلنا بأنه منشأه الغفلة بل يعقل. هنا أيضا كذلك، وهو أن هذا الوجود بحسب خالقه فهو كما مقوم، كما هو مقوم للعقل الأول مقوم لعالم الطبيعة، كما هو محب للعقل الأول، هذا الحب التكوينها مو الحب الذي يترتب عليه ثواب وعقاب، كما هو محب للعقل الأول محب ماذا؟ لعالم الطبيعة. ولكن عندما ننظر إلى هذه الوجودات نجد بعضها فيها كمالات أكثر وبعضها كمالات ماذا؟ أقل. فنقول هذا أبعد وذاك ماذا؟ أقرب. هذه الأقربية والأبعدية بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فتدبر فيه، قال لمكان المسانخة بين علة والمعلوم. طبعا نحن نعتقد بأن الواحد أيضا يصدر منه إلا واحد، لم يصدر منه إلا واحد كما قلنا بحسب الوقوع، ولا لا لدليل المسانخة، لدليل النظام الأحسن. نختلف معهم، نتفق معهم في النتيجة ولكن نختلف معهم في الدليل. هم دليل يقولون سواء كان مبنى المشائين أو الحمى المتعالية يقولون المسانخة، ونحن نقول نظام أحسن للمسانخة، وإلا جميع الموجودات فهي مسانخة له سبحانه وتعالى. دليل محال تر مشكلة، محال جميعا وجود، جميعا وجود، وجميعا هو واجد له بنحو أعلى وأشرف، وجميعا عين ذاته. ملتفتين، جميعا هو واجد له وجميعا هو عين ذاته، بعد إلى معنى يصير تشكيك أشبع. نعم بالنسبة إلي قد يكون أشد وقد يكون ماذا أضعف، فهو بالنسبة إلي. أما بالنسبة إلى ما يسانخه فالجميع يسانخه على حد واحد طولا وعرضا. لمكان المسانخة بين العلة والمعلول له، هذا الوجود الواحد له الفعلية التامة من كل الجهتين والتنزه عن القوة والاستعداد. وعلى هذا الأساس هذه غير جعلها في أول الصدر في غير محلها تتمتي، هذا الصادر الأول مو مطلب جديد، غير أنه هذا الوجود الواحد الصادر، غير أنه وجود ظلي. طبعا في الروايات أيضا أكو إشارة إلى هذا المعنى في الدعاء، في دعاء اليوم 27 من رجب أكو الذي اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي خلقته فاستقر في ظلك، إشارة أكو إلى هذا المعنى. قلنا بأنه يسمى وجود ظلي، ولكن الإخوة لابد أن يلتفتون، ليس مرادنا من الوجود الظلي كل الجهات، مرادنا من الوجود الظلي هذا المعنى، وهو أن الظل متقوم بشاخصه، ولكن الظل فيه خصوصية أخرى وهو أنه عدمي، والوجود الفقري ليس عدميا، الوجود الفقري وجودي لا أنه عدمي، ولكن في دائرة وجود الله، في حلقة وجود الله سبحانه وتعالى. غير أنه وجود ظلي للوجود الواجبي، فقير إليه، متقوم به، غير مستقل دونه. هذه فقره تقومه كلها تكون منشأ ماذا؟ من نقص، ولكن هذا النقص مجعول وذاتي. ومن هنا بعد ماذا لا يحتاج إلى فاعل، نقول حتى لماذا جعل ناقصا، هذا من لوازم المرتبة العقلية، هذا من قبيل لوازم الزوجية للأربعة، هذه الأربعة الزوجية للأربعة ذاتية ومجعولة ذاتية، إذا لا يقول قائل لماذا جعل فيه هذا النقص، فلهذا قال فيلزمه، يعني يلزم هذا الوجود الواجبي الذي هو فقير متقوم، فيلزمه النقص الذاتي، يلزمه نقص، ولكن هذا النقص نقص ذاتي لا مجهول حتى يقول لماذا جعله ناقصا. فلهذا إذا تذكرون في الأبحاث السابقة أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا أن الله سبحانه وتعالى هل تتعلق قدرته بخلق وجود مثله أو لا تتعلق؟ لماذا لا تتعلق؟ لأنه محال ذاتي، محال ذاتي، لأنه بمجرد أنه صار مخلوق بعد يصير مثله أو لا يكون مثله، فرضنا أنه يخلقه ولكن وجود ماذا؟ مثله، فهو له مسبوق العدم أو غير مسبوق العدم، لكن هذا الذي خلقه مثله مسبوق العدم أو مسبوق العدم، فمحال أن يكون ماذا؟ مثله، فلا تتعلق القدرة به، لأنه لا شيء الممتنع، لا شيء، فلا تتعلق القدرة باللا شيء. هذا هذا من نقص الذات ما هو؟ عدم، والعدم لا تتعلق به القدرة. فلا تقول الله سبحانه وتعالى هو جعله ناقصا، ولو أراد أن يجعله ماذا؟ كاملا، هو جعله فقيرا، ولو أراد أن يجعله غنيا كان يمكنه أن يجعله غنيا، محال، غني بالذات وغني بالغير، محال أن يكون غنيا بالذات، لأنه إذا جعله ما فرض أنه غني بالذات ليس بغني بالذات، يلزم اجتماع النقيضين. إن هذا قال فيلزمه النقص الذاتي والمحدودية في الإمكانية. التفتوا جيدا، مرتبة الإمكانية فيها نواقص، معنية نواقص، فإذا صار نواقض عاد لا يجي واحد جاهل يمثل لي بابا إيش ما أكو هناك مثل رأس العكس هنا، محال هذا. المثال قدرهم الإنسان، يقول بابا هذول المرآس قدرهم عليهم أبو الصلاة والحق المحمدية صارت أمام وجود الواجب فانعكس فيها كل شيء، هذا محال أن يعكس فيها كل شيء، لأنه في النتيجة للوجود خصوصية وللإمكان خصوصية، للغنى خصوصية وللقري خصوصية، فيستحيل أن يكون أحدهما مثل الآخر أو مثال الآخر، وإن لم يكن مثله أو مثال الآخر، إلا أنه هذاك واجد هذا ممكن هو وفيه كل الفرق. ليجي هاي واحد يأكد لا فرق بينك وبينها، هذه بيها تتم إلا أنهم عبادك وخلقك وفيها كل ماذا؟ وفيها كل الفرق. ولعله هذه الروايات التي وردت بأنه هناك أسماء مستأثرة، أسماء مستأثرة، مو أن الله استأثر بها ولم يعطها لعبده، لا، غير قادر المخلوق الأول أن يأخذها منه لأنه ناقص. التفتوا، إذن المطلب يرجع إلى السالبة بانتفاء موضوع القابلية، مو إلى السالب بانتفاء المحمول. يعني هو كان يستطيع أن يتحمل هذا الاسم المستأثر، ولكن الله شنو؟ حتى ليس واحد مثله فما أنطي، لا لا، مو هالشكل، مو هذا من قبيل أنا وأنت الآن أنا ما أعطيك العلم حتى ليس مساوي لي، مو هالشكل. البعض يتصور هذه المعاني، فلهذا يفترض في الأئمة، يصعد في الأئمة، ولكنه من حيث لا يشعر أنه يبخس حقه سبحانه وتعالى، لا يعلم، لا يعرفه. فلهذا هذا النقص، شوف تعبير السيد العلام رحمة الله تعالى عليه، فيلزمه النقص، أيده ماذا نقص هذا؟ ذاتيا، هذا من قبيل وصف المشعر بالعلمية. فتتصور بأن هذا النقص يعني أعطي له، ولو أشاء أن يجعله كاملا لجعله، لا لا، هذا لازم له كلزوم الزوجية للأربعة ولزوم الامتناع الاجتماع النقيضين، لا يمكن الجمع بينهما. جزاكم الله خيرا، وليس مثله في مكان الأرض، فنقصر هذا يعني واجد لشيء وفاقد لشيء. أنا ما أقول مثلية مو كاملة، بعد مثلية ناقصة، ما يخالف هذا تلاعب باللفظ هذا. احنا بنقول بانه واجب لكل شيء او واجب لشيء وفاقد لشيء، ياهم ذي هذا، انتم هذا اقبلوها البلا قولوها، وما زاد عن ذلك مشكل. قال فيلزمه النقص الذاتي والمحدودية، والمحدودية ماذا؟ الامكانية. في النتيجة اذا صار ممكن له محدودية. السؤال يتنافى مع ما ذكرناه منه بالأمس أن الصادر الأول لا متناهي أو لا يتنافى؟ لا يتنافى، لأن هناك الرجل يريد أن يقول من حيث الحدود ليست له حدود، ولكن بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى فاقد لو مو فاقد؟ فاقد. فلهذا يصير لا تناهي هناك لا تناهي مشكك، مو لا تناهي مطلق، فوقه لا متناهي آخر. مني إلى حدود، إلى حدود ولكنه بمعنى آخر، إلى حدود، فلقطعا إلى حدود محال غير الواجب أن لا يكون له أي حد، هذا محال. والمحدودية الإمكانية التي تتعين بها مرتبته، يعني مرتبة الوجود الظلي مو مرتبتها، هذه أنه وجود ظلي للوجود الواجب التي تتعين بها مرتبته، أي المحدودية الإمكانية التي تتعين بهذه المحدودية مرتبة ذلك الوجود الظلي في الوجود. ويلزمها بناء على هذه المحدودية يلزمها الماهية الإمكانية كما هو واضح. اللي هو أنا يقول الآن يقبل مبنى يقول ويلزمها الماهية الإمكانية، ولكن ذاك اللي ذكره في الجزء 13 من الميزان هذاك بمعنى صحيح لا يتنافى مع هذا الأبي. والموجود الذي هذه صفتها، صفته لا بد، والموجود الذي هذه صفته عقل مجرد ذاتا وفعلا متأخر الوجود عن الواجب تعالى، وهذا التأخر فيه ما فيه، وهذا التأخر يعني مسبوق بالعدم، وانتهى يكفينا هذا. فلهذا في كلمات الأمير سلام الله عليه عندما نأتي إلى المطلب تجد أن هذا المطلب يقوله للحق، يقول سبق الوجود، سبق العدم، سبق أحسنت، سبق العدم وجوده، فوجوده سابق على العدم بخلاف غيره، فإن عدمه سابق على وجوده حتى الصادر الأول، فإنه متأخر عن الواجب. إذن في رتبة المتقدم موجود غير موجود، غير موجود فهو معدوم في تلك المرتبة. قال متقدم في مرتبة، حتى متأخر عن الواجب، ولكن ماذا؟ ولكن متقدم في مرتبة الوجود على سائر المراتب الوجودية. إذن من حيث النظر إلى الله فهو متأخر وعين الفقر، ومن حيث النظر إلى الوجودات الأخرى فهو ماذا؟ فهو المتقدم عليها، وهو المقوم لها، وهو الموجد لها على مبنى المشائي، وهو واسطة الفيض بالنسبة إليها على مبنى الحكمة المتعالية على اختلاف المباني. ثم هذه ثم تتم للمطلب، تفتي للمطلب جيدا. سيد العلامة يقول نحن نقبل أن قانون المسانخة يقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لكن هذه يا وحدة قد تكون وحدة نوعية، لأن الوحدة النوعية تجتمع مع الكثرة الأفرادية ولا تجتمع، تجتمع. فلهذا نحن نريد أن نقول أن ما صدر عنه مسانخ، أما أنه واحد أو كثيرون بهذا المقدار برهان المسانخة لا يثبته لنا. تفتوا جيدا للمطلب، برهان المسانخة ما يكون لابد أن يكون واحدا، قد يكون ماذا؟ قد يكون كثير. ومن هنا سيد العلامة ثم يريد أن يبرهن على أن هذا المسانخ لا يمكن أن يكون كثيرا، لابد أن يكون واحدا. تفتوا جيدا، هذه من ثم ماذا نستفيد؟ أن قانون المسانخة يثبت لنا وحدة الصادر الأول أو لا يثبت، وهذا أمر مهم. قانون المسانخة لا يثبت لنا وحدة الصادر، يثبت لنا مسانخة الصادر للواجب سبحانه وتعالى. أما هذا الذي صدر وهو سنخ الواجب واحد اثنين ثلاثة عشرة، بعد يثبت قانون المسانخة أو لا يثبت؟ يقول لا يثبت، وإنما لابد أن نقيم برهانا جديدا دليلا جديدا على أن هذا المتانخ هو واحد لا كثير. ما هو الدليل؟ الدليل يقول بأنه العقول أنواعها منحصرة في فرد واحد. فإذا ناقش هذا الدليل حتى نشوف تام ولا غير في محل دليل ينهار الوحدة تنهار، مو المتانخة تنهار، لا الوحدة تنهار. دليل ياهو لما يثبت يعني أعم يصير يثبت الإمكان. أنا ما أريد الإمكان، أنا ما أريد الوقوع، أنا أريد الإمكان، أنا لا أريد الوقوع. وإلا بحسب الوقوع معتقد أن النظام الأصح ماذا صدر منه؟ واحد. أنا بحثي في إطلاق القدرة، هذا مهم عندي، أنه قادر على غير ذلك أو غير قادر. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. هذا الشاهد أشار إليه بعض الإخوة، والحق شاهد جيد، وهو أنه صحيح جعله هكذا، ولو شاء أن يجعله غير ذلك كان قادر أو غير قادر، هو قادر. هذا المهم عندنا. قال ثم إن الماهية أن الماهية لا تتكتر. هذا البرهان إذا يتذكر الإخوة مرارا احنا ذكرناه، بعد الآن ما نحتاج إلا أن نطبق العبارة لإثبات أن هذا المسانخ هو نوع، ولكنه نوع منحصر في فرد أو له أفراد. يقول البرهان قائم على أن هذا النوع منحصر ماذا؟ في فرد واحد. إذن قانون المسانخ يقول صدر المسانخ، وهذا الدليل يقول هذا المسانخ ماذا؟ واحد. إذن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لكن بتمامية هذين الدليلين مو فقط برهان المتانقة. التفت للمطلب جيدا. ثم إن الماهية لا تتكثر أفرادها إلا بمقارنة المادة. والوجه فيه حتى القانون عام يقول أن الماهية لا تتكثر. حتى الماهية المادية لا تتكثر، لو أي ماهية لا تتكثر، حتى ذات بحث الأقل. ثم إن الماهية لا تتكثر أفرادها إلا بمقارنة المادة، فينعكس بعكس النقيض، ما ليس بمادي فلا تتكثر أفرادها كما تقدم مرارا. والوجه فيه ما هو؟ أن الكثرة إما أن تكون عين الماهية. تفت جيدا، العبارة فيها مسامحة باعتبار أن الكثرة لا يمكن أن تكون عين الماهية. لماذا؟ لأن الكثرة معقول فلسفي والماهية معقول ماهوي، فلا يقول أن يكون أحدهما عين الآخر. هو سيد العلامة صحح هذا المطلب أو عبارته الدقيقة موجودة في الجزء السادس من الأسفار، في حاشية الجزء السادس من الأسفار صفحة 63. يقول إما أن تكون الكثرة باقتضاء من الماهية، مو أنها عين الماهية. التفت جيدا، هو الفرق بأن تكون الكثرة عين الماهية وأن تكون الكثرة منشأها ماذا؟ الماهية، الإنسان هو منشأ الكثرة، أو جزء الإنسان هو منشأ الكثرة، يعني الناطقية والحيوانية، أو لازم لا يفارق، لازم غير مفارق هو منشأ للكثرة، أو لازم مفارق هو منشأ للكثرة. والشقوق الثلاثة الأولى باطلة لأنه يلزم التسلسل، فيبقى الشق الأخير وهو للازم المفارق، وذلك اللازم المفارق هو المادة. قال والوجه في أن الكثرة إما أن تكون عين الماهية، قلنا بأن الصحيح أن تكون الكثرة مقتضى ذات الماهية أو مقتضى جزء الماهية أو مقتضى ماذا؟ أو مقتضى لازم لا ينفك أو مقتضى لازم ينفك عن الماهية. إما أن تكون عين الماهية أو جزء الماهية أو خارجة من الماهية، حتى هذا الخارج إما لازمة للماهية وإما خارجة من الماهية. وبعبارة أخرى، إما أن هذه الكثرة مقتضى أمر داخلي وإما مقتضى أمر خارجي. يقول الخارجة منها مطارقة لها وعلى التقادير الثلاثة الأول، يعني الداخلية بقسميها والخارجي غير المطارق، لا يوجد للماهية فردون. لماذا؟ لأنه عندما يريد أن يوجد الإنسان يوجد كثيرا لو يوجد واحدا، إذا كانت الماهية مقتضى الكثرة، إذا أراد أن يوجد الإنسان يوجد كثيرا لو واحدا يوجد كثيرا، والكثرة مؤلفة من أحد، نضع يدنا على الأحد، يوجد كثيرا لو يوجد واحدا، يوجد كثيرا ويتسلسل. وعلى التقادير الثلاثة الأولى لا يوجد للماهية فرد، إذ كلما وجد فرد للماهية كان من الواجب أن يكون كثيرا، وكل كثير فهو مؤلف من آحاد، والواحد من تلك الآحاد وجب أن يكون كثيرا لكونه مصداقا للماهية، وهذا الكثير أيضا مؤلف من آحاد، وهلم جرى فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد، فلا يتحقق كثير، لأنه ما لم يتحقق الواحد لا يتحقق الكثير، فلا يوجد للماهية فرد، والمفروض أنه ماذا موجودون. فمن الواجب أن تكون تلك الكثرة الأفرادية ناشئة من أين؟ لا من ذات الماهية، لا من نفس الماهية، ولا من جزء ذاتي بالماهية، ولا من لازم غير المنفك عن الماهية، وإنما لأمر خارج من الماهية مفارق لها. ولخلق المفارق يستدعي ماذا؟ وجود المادة. لماذا؟ باعتبار اللحوق وعدم اللحوق يريد استعداد، والاستعداد حامله من؟ المادة. فنحتاج إلى أن يكون ذلك النوع نوعا ماديا. يقول من الماهية مفارق لها، ولحوق المفارق يحتاج إلى مادة. لماذا؟ باعتبار أن اللحوق المفارق يحتاج إلى استعداد، وحامل الاستعداد هو من؟ هو المادة الأولى. فكل ماهية كثير الأفراد أو كثيرة الأفراد فهي مادية، وينعكس بعكس النقيض ماذا؟ إلى أنه ما ليس بمادي فليس بكثير الأفراد، وينعكس عكس النقيض إلى أن كل ماهية غير مادية وهي المجردة وجودا بين شارحتين، وهي المجردة وجودا غير مادية، لا تتكثر تكثرا أفراديا. يعني ماذا؟ يعني أن كل مجرد تنوعه منحصر في فرد الأنزبة المطلوب، وهو المطلوب أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أنت منتفتين؟ هذا وهو المطلوب، يعني أن الماهية المجردة لا تتكثر أفرادها. فلهذا بقرينة هذه السطر اتركوها، تعالوا الى السطر الاخير من الصفحة، فتبين ان الصادر الاول الذي يصدر من الواجب اصل واحد. الان تم، اذا مو برهان المسانخة يثبت لنا واحد، برهان المسانخة فقد يثبت لنا ان الصادر مسانخ واحد ام كثير، هذا بعد لا يثبت. هذا البرهان الثاني يثبت ماذا؟ وحدته. فلهذا إذا وجدتم في بعض الاستدلالات ببرهان المسانخة يريد أن يثبت الوحدة، بعد ناقص الاستدلال لمو ناقص، وهذا خير شاهد هذا الحكي. ياهو أنا ما أقول هذا، بعد العلامة يقول لا تثبت، أما عجيب أقول لا تثبت إلا ثم، يعني أن هذا المسانخ واحد لو كثير، هذه بعد برهان المسانخة من يثبتها، من يثبتها أن هذا الصادر لا يمكن أن يكون كثيرا، لا بد أن يكون واحدا. ثم إن الماهية، هذا الأحجاب دليلا بدليلين، يعني بدليلين أنت تثبت أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. آخر كثير من الكتاب، كثير من المتصدين من المحققين ببرهان المسانخة يريد يثبت أن الصادر ماذا؟ واحد. انا ما اريد اقول من عندي، انا خذ ثبت لانه هذا كله بالنسبة للمتاب، انا اتكلم على مبنى سيد العلامة. سيد العلامة يرى ان المسانخة كافية للوحدة، مو كافية، مو كافية. فلهذا شوف بعد ان بين ثم قال ماذا؟ فتبين ان الصادر الاول عقل واحد، هذه النتيجة بعد المسانخة، وان الماهية المجردة لا تتكثر تكثرا أفرادية. الآن هنا نعم هذا دفع دخل مقدر وليس محله هنا، ولكنه من باب ذكر الشيء بالشيء، ها، باعتبار أنه مطلب مرتبط بالمعاد. وهو أنه يقول القائل أنتم تقولون بأنه الوجودات العقلية لا تتكثر تكثرا أفراديا، يعني لا يعقل أن يوجد عندنا نوع واحد وله أفراد متعددة في عالم التجرد العقلي. وهذا في قوس النزول مولانا قبلناه منكم، في قوس الصعود تقبلون أن بعض الوجودات الممكنة في عالمنا بحسب الحركة الجوهرية تصل إلى التجرد العقلي أو لا تصل؟ تصل، جزاكم الله خير. تحتفظ بخصوصياتها الفردية أو لا تحتفظ؟ تحتفظ بخصوصياتها الفردية. جميعا أفراد الإنسان لو مو جميعا أفراد الإنسان؟ إذن تبين عندنا نقض لقاعدتكم أن الوجود المجرد العقلي لا يتكثر تكثرا أفراديا. الآن وجدنا إنسان نوع واحد لعشرة أنواع، نوع واحد تكثر تكثرا أفراديا عقليا أو لم يتكثر؟ تكثر. فهذا نقض على قاعدتكم. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب بجواب على مسالك القوم، وهو وفي المقام جواب آخر على مسالكه هو قدس الله. على مسالك القوم يقول إنما قلنا لا يوجد التكثر الأفرادي في العقول في قوس النزول باعتبار استعداد ما شان أكون هناك، فلا معنى لأن نقول هناك ماذا تكثر أفرادي، ولكن عندما هذا النوع الواحد وصل إلى عالمنا وهو عالم المادة هاي الأفراد عندها استعدادات ولا توجد فيها استعدادات، وهذه الاستعدادات صارت سببا لأن يصل إلى عالم التجرد العقلي فيستصحب التميز الفردي. إذا نحن ندور مع البرهان بمقدار الحد الأوسط، نحن لم ندعي لكم بأن كل وجود عقلي فهو ماذا لا يمكن أن يتكثر تكثرا أفراديا، لا، الوجود العقلي غير المسبوق بالمادة لا يمكن أن يتكثر تكثرا أفراديا، أما إذا كان مسبوقا بالمادة مثل أفراد الإنسان فإنه يمكن أن يتكثر تكثرا أفراديا. هذا على مباني القول. طبعا لا يروح إلى ذهنك يعني السيد العلامة يريد يقول بأن المعاد عقلي فقط، لا لا، يريد أن يقول بالإضافة إلى المعاد الجسماني عند ماذا حشر عقلي ومعاد عقلي وروحاني أيضا. إلا أنه على المبنى الحائق هذا الجواب أساسا هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأنه من قال لكم بأنه الإنسان الفرد، فرد الإنسان عندما يتجرد تجردا عقليا يبقى فرد بل يكون نوعا جديد؟ لأنه نحن معتقدين كما هو الحق وسيأتي في محله في الحكمة في باب المعاد أن الإنسان هنا نوع أخير وتحته أفراد، وإلا في الآخرة فهو جنس وتحته أنواع. فالإنسان نوع في النشأة الدنيوية وجنس في النشأة الأخروية وتحته ماذا؟ وتحته أنواع بحسب الأفراد. فهذا هو المسلك الحق في مسألة الحشر الحقيقي وفي مسألة تجسم الأعمال، بل غير منقوضة أحسنتم. بناء على الجواب الأول القاعدة منقوضة لابد أن نجد لها احتيالا فلسفيا وقد احتلنا عليها، ولكنه بناء على المبنى الحق في الحكمة المتعالية لا ليس الأمر كذلك. ما كنا قبعدنا، نحن نقبل بأنه أيضا في قوس الصعود عندما تصل كل فرد يكون ماذا نوع مباين بنوع آخر، بل تجرد العقلي، تجرد العقلي التام، بل في قوس الصعود فوق التجرد الموجود. نعم يمكن الكثرة الأفرادية في العقل المجرد فيما نعم يمكن، هذا ناقض ولكنه أجاب، أجبنا عنه. نعم يمكن الكثرة الأفرادية في العقل المجرد فيما لو استكملت أفراد من نوع المادي، يعني إذا كانت معها مادة ثم استكملت، نحن لم يقم عندنا دليل على أنه لا يمكن. لو استكملت أفراد من نوع مادي كالإنسان مثلا، لماذا كالإنسان؟ باعتبار الجن أيضا ماذا قد يستكمل ويصل إلى تلك المقامة. فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي كيف استكملت هذه الإنسان بين شارحتين؟ استكملت بالسلوك الذاتي والحركة الجوهرية، هذا العطف عطف تفسير، أحسنتم، سلوك ذاتي يعني ذاتها تحولت. ولعله يريد أن يشير إلى هذا المطلب أيضا، ولعله إلى المطلب الحق الذي قلنا بأنه أساسا هذه الأنواع ماذا؟ هذا الفرد في تحول دائم فيكون شيئا آخر بالسلوك الذاتي والحركة الجوهرية من نشأة المادة والإمكان. هذا الإمكان مو الإمكان الذاتي بقرينة ما يقوله إلى نشأة التجرد والفعلية. براد من الإمكان هنا الإمكان الاستعدادي، من نشأة المادة والإمكان إلى نشأة التجرد والفعلية. وإلا إذا كان إمكان ذاتي يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير، يبقى ممكنا ذاتا. من نشأة المادة والإمكان إلى نشأة التجرد والفعلية الصرفة، فتستصحب تلك الأفراد، ها فتستصحب مو فيستصحب لأنه الكلام في الأفراد، فتستصحب تلك الأفراد التميز الفردي الذي كان لها إلى تلك الأفراد عند كونها في أول وجودها في نشأة المادة والقوة. هنا قال نشأة المادة والإمكان، هنا عبر ماذا؟ نشأة المادة والقوة. إذا تبين مراد من الإمكان يا إمكان إمكان الاستعدادي للإمكان الذاتي. فنتيجة ذلك إلى ما إلى هنا، فتبين أن الصادر الأول الذي يصدر من الواجب تعالى عقل واحد، وهو أشرف موجود ممكن. التفت جيدا، وأنه نوع مفرد، وأنه نوع منحصر ماذا؟ في فرد. هذا مثل المطلبين أحسنهم. لهذا الآن في العالم العقلي تبين ما هو ونظامه، أيضا تبين ما هو. بس كيف حصلت الكثرة فيه؟ هذه كيف حصلت الكثرة فيه يأتي بعد فصل. وإذ كان هذا الموجود العقلي الأول الذي لا يفقد كمال عن كمال من كمالات عالم الإمكان. ولهذا عندما أنت تدخلون إلى واحدة من الخصائص غير الفنية في المنظومة هذه، وهو أنه أول أنت ما تدخل إلى المنظومة أول ما تسمع ذهنك تسمع هذا، وهو أنه هذا الوجود العقلي هو كمحصل لعالم الإمكان. يعني نسبة هذا الوجود العقلي إلى عالم الإمكان نسبة الصورة إلى المادة، مسلم نسبة الصورة إلى المادة، لأنه هو ماذا؟ هو المكمل لهذا لما هو دونه. حتى بين تبين الله طالب داخل في المنظومة قارئ فقط تجريد، يريد يفهم هذا المطلب، يقدر يفهمه لما يقدر يفهمه بعد. أول ما تدخل المنظومة هذا البحث أنت كمحصل لعالم الإمكان. خب محصل إشلون؟ هذا الصادر الأول من هو؟ شنو كمالاته؟ لماذا صار صادر أول؟ هو ألف سؤال وسؤال وأنت في أول الطريق لا تعرفه. فلهذا أنت لابد تقول له بنحو الفتاوى التعبدية، اقبل اقبل اقبل اقبل اقبل إلى أن توصل للآخر يجب أن يضبطه في النتيجة مبتعني شلون صار المطلب. وهذا بخلاف في البداية والنهاية تجد لا مثل هذه الدعاوى، وهو أنه أنت تدعي دعاوى ودليلها يأتي بعد 4 سنوات، هذا المطلب مو موجود. لا، مطلب مطلب يبين إلى أنه في حينه يحين حقينه. وإذ كان أشرف وأقدم في الوجود فهو علة لما هو دونه، فهو علة، فهو علة على مبنى المشائي لأنه موجود لما هو دونه. فاستعبر لما هو دونه، لماذا لم يقل لعالم المثال؟ ها؟ باعتبار أن الكلام مو مع الحكمة الإشراقية، مع عموم الحكماء أعم من المشائين والإشراقين دونه. حتى هذا الدون هو عالم المثال أو هذا الدون هو عالم المادة لا فرق، فهو علة لما دونه وواسطة في الإيجاب. حتى لعله والله العالم هذه علة لما هو دونه على مبنى المشاء، وواسطة في الإيجاب على مبنى الحكمة المتعالية، وأنه معدات وشرائط نقطة. الآن انتهى المطلب، الآن نريد أن نصور كيف حصلت فيه كثرة. هؤلاء يقولون بأنه هذا العقل الذي صدر نفس قانون المسانخة، يأتي نفس قانون المسانخة يجيبون، فهو واحد وكثير هذا، والواحد لا يصدر منه إلا واحد. قانون المسانخة قانون عقلي لا يفرق بين الواجب وبين ممكن. دسيس لو مركب جزاك الله خيرا اذا لا يصدر منه الا واحد بلي اولويه. ليش من وجه لا في النتيجه اذا صار باذن الله يعني اولويه بهذا المقصود بلي هذا كمستقل هذا باذن الله صح. من هنا هذه المشكله اللي اشرنا اليها مرارا قلنا بانه واحده من مشكلات الفلسفه في الذهن البشري مو الان على مر التاريخ 3000 سنة الذهن البشري يعيش معها وهو انه كيف صدرت الكثره من الواحد. شلون هذه الكثره مع انه واحد شلون صار منشا ماذا للكثره. واحده من الاطروحات نظريات والا برهان كذا ما موجود لا تصورها برهانا لا اطروحه اطروحه سيطرحوها ستتقبلها ناقشه مهم وهو انه من قال لكم ان هذا العقل الاول بسيط هذا مركب فيه جهات. الجهه الاولى انه يعقل ربه وخالقه هذه الجهه. الجهه الثانيه انه يعقل ذاته ونفسه. الجهة الثالثة أنه يعقل وجوده بالغير. هذه ثلاث حيثيات. إذا صارت ثلاث حيثيات يمكن أن يكون منشأ ماذا لوجود واحد لثلاث وجودات ثلاث وجودات أحسنتم. وعلى هذا الأساس فالعقل الأول من حيث تعقل الحق يكون منشأ لإيجاد العقل الثاني. بس ما أدري لماذا يصير التعقل منشأ للإيجاد. ليش ما أدري. المهم يصير منشأ للإيجاد. هم يقولون هذا. العقل الأول من حيث تعقله للحق يكون منشأ لإيجاد العقل الثاني. علم عنائي هذا بعد. ومن حيث تعقله لذاته يخلق جرم الفلك الأطلس والفلك الأقصى باعتبار أنه المشائين كما كانوا فلاسفة كانوا طبيعيين أيضا وكان يعتقدون أكو جد 7 أفلاك وفوقها الفلك الكذا الثامن وفوقها الفلك الأطلس باعتبار يقولون ما كان بين نجوم يسمى أطلس ما بين نقطة أو الفلك التاسع. هذا الفلك الأقصى أو الفلك الأطلس أو الفلك التاسع هذا الفلك التاسع بنفس وبه مادة. خب أيهما أشرف صورته أم مادته؟ صورته. فمن حيث المادة والجرم جرم الفلك يكون منشأ لتعقل العقل الأول لذاته وهو الإمكان والإمكان نقص فيكون منشأ لصدور المادة. ومن حيث تعقله للوجود بالغير يوجد ماذا؟ يوجد نفس الفلك التاسع يعني صورة الفلك التاسع. فالعقل الأول يكون منشأ لموجودات جد 3. العقل الثاني والفلك التاسع بصورته ومادته وهكذا ننزل جوا ننزل ننزل ننزل كلما ازدادت العقول ازدادت حيثيات التعقل فيزداد ماذا التكثر إلى أن نصل إلى العقل العاشر وهو العقل فعال. يقول هذه توجد فيه كثرة يستطيع هذا العقل أن يخلق عالم المادة وعالم الطبيعة. هذا التصوير المشائي لحصول الكثرة في هذا العالم. يقول وأن فيه في من نقطة وأن فيه يعني في هذا العقل الأول أول ما صدر وأن فيه أكثر من جهة واحدة تصح صدور الكثير منه أو تصحح صدور الكثير منه. خب هاي الجهات كافية لصدور الكثرة في عالم الطبيعة أو غير كافية؟ يقول لكن الجهات الكثيرة التي فيه لا تبلغ حدا يصح به هذه لا تبلغ حدا يصح به أو بها يعني الجهات الكثيرة طب مو مهم لا تبلغ حدا يصح به الصدور ما دون النشأة العقلية. خب ما دون النشأة العقلية عالم المثال وعالم المادة بس على الخلاف ما دون النشأة العقلية بما في هذه بما فيه يعني بما يعود على ضمير ما اللي هي موصول بما فيه من الكثرة البالغة. بعد ماذا لابد نفعل؟ تقول فمن الواجب أن تتكثر العقول. هاي هي تتكثر ثاني وثالث ورابع وعاشر ومئة على مبنى المشائين العاشر. الإشراقيين يقول لا حد له لا يعلمها إلا الله. إيش قد تكثرت حتى استطاع العقل أن يصدر الكثرة؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن الواجب أن يترتب صدور العقول نزولا إلى حد يحصل فيه من الجهات عدد يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل. توضيحه يأتي والحمد لله رب العالمين.